إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بآية عظيمة ونعمة كبيرة، ألا وهي نعمة الذرية، نعمة الإنجاب، نعمة الأولاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الذرية لكل من حرم منها. الذرية أيها الأحبة الكرام هي نعمة من نعم الله تعالى علينا. الأبناء، الإنجاب أيها الأحبة الكرام، فحينما يكون لديك ولد أو بنت وهو طفل صغير، أنت تتلذذ به وتتمتع به وتلاعبه وتداعبه وتحنو عليه وتعطي له من عطفك، لأن هذه غريزة عندك وعند المرأة عندها عاطفة الأمومة، فلا يمكن أن نشبعها إلا مع أبنائنا وبناتنا. وحين يكبر الطفل ويصبح شابا ورجلا كبيرا، يكون أبوه قد بلغ من الكبر عتيا، ضعف عظمه ووهن جسمه، فيجد ابنه معينا له ومساعدا له لكي يستكمل باقي عمره حتى يلاقي ربه عز وجل. فيكون الابن معينا لأبيه ومعينا لأمه ونافعا له ونافعا لهما حتى نهاية العمر. فهذه الذرية نعمة كبيرة أيها الأحبة الكرام من نعم الله تعالى علينا. ولكن السؤال المهم الذي يجب أن يطرح نفسه الآن وفي هذا الأوان بالتحديد، في هذا الوقت الذي نعيش فيه، نعيش في وقت صعب، أنا أسأل سؤال: هل نحن قمنا برعاية حقيقية وتربية صحيحة لأبنائنا وبناتنا؟ هل نحن قمنا برعاية حقيقية وبتربية صحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله لأبنائنا وبناتنا؟ أنا أسأل سؤالا آخر، لماذا نجد في مجتمعاتنا، لماذا نجد المرتشي والسارق والكذاب والذي يطمع في سلطة، لماذا نجد الذي يكون في الطرقات وعلى النواصي يغدو وراء الفتيات ويتناول المسكرات؟ لماذا كل هذه النماذج موجودة عندنا في مجتمعاتنا؟ والجواب: لأننا لم نحسن تربية هؤلاء وهم أطفال. تخيل معي لو أن كل أب وكل أم ربى أبنائه وبناته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نجد في مجتمعاتنا هذه النماذج السيئة التي نعاني منها اليوم. فالحل أو أحد الحلول لإصلاح مجتمعنا أيها الأحبة الكرام، لكي يكون مجتمعا مسلما حقيقيا، حل من الحلول أن نحسن تربية أبنائنا وبناتنا. أنا أقول للشاب الذي مقبل على الزواج أو الذي تزوج بالفعل، أنا أسأله سؤال: لماذا تتزوج؟ لماذا تتزوج؟ هل الزواج عندك أن ترتبط بفتاة جميلة في غاية الجمال؟ هل الزواج عندك أن تسكن في شقة فاخرة ممتلئة بأثاث فاخر؟ هل الزواج عندك أن تقيم ليلة عرسك في أفخم الفنادق أو النوادي، وتأتي بالراقصين والراقصات والناهقين والناهقات؟ هل الزواج عندك أن تقيم ليلة عرسك حتى الصباح؟ هل الزواج عندك أن ترتبط بعائلة ذات حسب ونسب عريق؟ هل الزواج عندك أن ترتبط بفتاة صاحبة مال أو بأسرة صاحبة مال؟ لماذا تتزوج؟ هل عندك نوايا للزواج؟ أن الزواج من الممكن أن تجعله عبادة لله سبحانه وتعالى؟ هل تعلم أن الزواج يمكنك أن تحصل به على أجر عظيم من ربك سبحانه وتعالى؟ هل تعلم أن الزواج من خلاله يمكنك أن تدخل الجنة؟ أيها الأخ الحبيب، وأنت تتزوج ونحن نتزوج، كل هذه الأشياء تكون ليست في أذهاننا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. اسمع معي بعد أن تصلي على الحبيب المصطفى الذي يريد أن يتزوج حتى يكون الزواج عبادة لله ويحصل على أجر كبير من الله، عليك بهذه النوايا. سأذكر لك بعض النوايا فقط للزواج. قل لي: طب واللي اتجوز؟ الذي تزوج يجدد نيته، فأنت تتزوج انوي هذه النوايا. قل: أنا أتزوج بنية إعفاف نفسي وإحصان فرجي أن يقع في الحرام. النية الثانية: أنا أتزوج لأنني أحصن فرج امرأة مسلمة وأعفها أن تقع من الحرام. النية الثالثة: قل: أنا أتزوج من أجل أن أحصل على صدقات، أتصدق على زوجتي فأضع اللقمة في فمها فتكتب لي صدقة كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النية الرابعة: قل: أنا أتزوج لأنجب أبناء، وهذا هو الشاهد، لأنجب أبناء صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى وينصرون دينه. النية الخامسة: قل أنا أتزوج لكي يكون لي ولد صالح يدعو لي بعد الممات. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، اسمع، أو ولد صالح يدعو له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الذرية الصالحة. شفت النوايا بتاعت الجواز قد إيه؟ ده في كتير، بس أنا عايز الشاهد، الذرية. أنا بتزوج عشان أجيب ذرية صالحة تعبد الله سبحانه وتعالى. كل ده ما بيبقاش في دماغ الشاب أثناء الجواز، فيجب أن نصحح النوايا. أيضا تتزوج بنية أخرى، أنك تريد أن تحصل على صدقة حينما تجامع زوجتك. ماذا؟ أحصل على صدقة وأنا أجامع زوجتي؟ نعم. كيف ذلك؟ كيف أحصل على صدقة؟ كيف يكتب ربي لي أجر الصدقة وأنا أجامع زوجتي؟ قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني لما يجامع الرجل زوجته هو بذلك يحصل على أجر الصدقة. قال الصحابة: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في الحلال فإن له بها أجر. شفت النوايا دي؟ فلا تغيب عنك هذه النوايا. الشاهد الذي أريده هنا أيها الأحبة الكرام: تزوج بنية إنجاب ذرية صالحة تعبد الله وتنصر دين الله، ويكون هناك أفراد صالحون في المجتمع المسلم لكي يكون مسلما بحق. طيب، كيف تتحقق الذرية الصالحة؟ بتربية الأبناء والبنات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل معي لو إني أنا ربيت أولادي على الكتاب والسنة، وإنت ربيت أولادك على الكتاب والسنة، وكل واحد قاعد فينا في المسجد ربى أبناءه وبناته وزوجته وزوجته على الكتاب والسنة، وكل واحد في الشارع ربى أبناءه وبناته على الكتاب والسنة، وكل واحد في الحي عمل كده. طيب، أنا أسألك سؤال: بعد 15 سنة أو 10 سنين هيبقى عندنا شباب عاملين إزاي؟ هيبقوا شباب مفخرة بحق، هيبقوا شباب يتقون الله، شباب يعرفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما الجيل الجاي الأولاد بتوعنا كلهم نربيهم على الكتاب والسنة، العيال دي هتكبر وهتبقى رجالة، بس هتبقى رجالة بحق، هتبقى رجالة بحق تنصر دين الله. طيب، لما يبقى معظم الشباب ومعظم الأسر متربية على الكتاب والسنة، أنا أسألك سؤال: هل لما المجتمع يكون في ناس متربية من صغرها على الكتاب والسنة، هل ستجد محل خمر يفتح؟ هل ستجد محل سجائر يبيع؟ هل ستجد بنكا ربويا يسوق القروض الربوية؟ لا. ليه؟ لأن الناس تربت من صغرها على الكتاب وعلى السنة، فبالتالي ستغلق أبواب الربا، وستغلق أبواب الزنا، وستغلق أبواب الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم الحرام. يبقى حل من الحلول اللي المجتمع بتاعنا مجتمع مسلم بحق، ونستطيع بسهولة تطبيق شرع الله فيه بحق، حينما نربي أبناءنا وبناتنا على الكتاب وعلى السنة. وتعال معي نتأمل اهتمام الأنبياء بالذرية. أصل احنا كل همنا نتجوز ونخلف والعيال تطلع وناكل ونشرب، وازاي أكلهم وازاي ألبسهم وازاي عيالي يلبسوا أحسن من عيال غيري وبس. للأسف اهتمينا بحطام الدنيا، احنا اهتمينا بالعيال من الخارج بس ما اهتمناش بهم من الداخل. خلي بالك معايا من دي، اهتمينا بالعيال من الخارج ولم نهتم بهم من الداخل. لبسناهم أحسن الثياب وأكلناهم أحسن الأكل وجعلناهم يشربون أفضل أنواع الشراب، ولكن من الداخل تركناهم عرايا، تركناهم عرايا. لم نعلمهم كتاب الله إلا من رحم ربي، لم نعلمهم سنة رسول الله إلا من رحم ربي. تعال وانظر معي، سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لماذا طلب سيدنا زكريا الولد من الله؟ ليه؟ عشان يتفخر بيه ويقول أنا عندي ولد؟ عشان يورث الأطيان والعمارات اللي عنده؟ ولا عشان يكون عزوة؟ أبدا. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على لسان سيدنا زكريا: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي. اسمع، قال ربي. عايز ايه؟ عايز ايه يا زكريا؟ عايز ولد بس ليه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. طيب السؤال هنا، هو سيدنا زكريا هم الأنبياء بيورثوا من؟ أبدا. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما. طب أمال بيورثوا إيه؟ الأنبياء يورثون العلم. فسيدنا زكريا خاف على العلم، على العلم والتوحيد، وخاف على دين الله، وأراد أن ينصر دين الله، وخاف على علم النبوة، فطلب من الله الولد حتى يرثه، يرث علم زكريا ويرث العلم الذي عند آل يعقوب اللي هم الأنبياء. يبقى سيدنا زكريا طلب الولد من الله نصرة لدين الله، عشان العلم يفضل باقي، عشان علم التوحيد وعلم الكتاب وعلم السنة يفضل موجود في الأرض، ما يضيعش بعد موت سيدنا زكريا. لأن الأنبياء مش بيورثوا مال ولكنهم يورثون العلم. العلماء ورثة الأنبياء. فسيدنا زكريا طلب الولد من الله عشان يكون، عشان يكون وريث له في العلم، عشان ينصر دين الله، عشان سيدنا زكريا يعلمه العلم الشرعي فينصر دين الله سبحانه وتعالى. طيب انظر أيضا إلى سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وشوف مدى اهتمام سيدنا إبراهيم بالذرية. قال له ربه: إني جاعلك للناس إماما. ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم كده، بيقول له إني جاعلك للناس إماما. شوف سيدنا إبراهيم بيقول له: أو من ذريتي؟ طب ذريتي يا رب؟ طب أنا إمام، أنا هكون نبي وهكون إمام للناس، طب والذرية بتاعتي؟ طب وعيالي؟ شوف ربك يقول له إيه: لا ينال عهد الظالمين. يعني لو كان الواد ابن نبي وما كانش صالح مش هنجامله، مش هندخله الجنة عشان خاطر أبوه نبي. قال: لا ينال عهد الظالمين، زي سيدنا نوح لما ابنه كفر الله سبحانه وتعالى أغرقه وأهلكه مع الهالكين. لما سيدنا نوح قال لربه: يا رب ده ابني، فقال له ربه: إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. شفت الاهتمام بالذرية؟ سبحان الله العظيم. سيدنا إبراهيم ربنا يقول له إني جاعلك للناس إماما، سيدنا إبراهيم يقول له ومن ذريتي، يا رب الذرية بتاعتي. أيضا سيدنا إبراهيم وهو بيدعي هو وابنه إسماعيل لما بيقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، شفت الدعاء. أيضا سيدنا إبراهيم، أنا أسألك سؤال، سيدنا إبراهيم سكن عياله فين؟ أسكن ذريته في أي مكان؟ في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. سيدنا إبراهيم خد عياله وهاجر ووداهم في صحراء في مكة ما فيهاش إنس، ما فيهاش إنسان يوحد الله سبحانه وتعالى. طيب ليه سيدنا إبراهيم قال لك ربنا ليقيم الصلاة؟ عشان بعد كده الناس تيجي تسكن معاهم وهم يعلموهم الصلاة. شفت الأنبياء سخروا عيالهم وذريتهم لنصرة دين الله مش لتكوين العزوة والتفاخر وبس. هل احنا النهاردة بنهتم بالذرية؟ بل منهم من الناس من يهتم بالذرية من قبل أن تأتي. زي مين؟ زي امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران اسمع اسمع ربي، شو بتقول له ايه؟ إني نظرت لك ما في بطني محررة، نظرت لك ما في بطني. يا رب الذرية دي العيل اللي جاي ده أنا نذرت ليك يا رب لخدمتك ولنصرة الدين يا رب. هو احنا خلينا عيالنا تنصر الدين؟ هو احنا ربنا عيالنا على القرآن والسنة عشان لما يكبروا يعرفوا يعلموا الناس الدين الصحيح؟ عمر الدين ما هينتصر وعمر الشرع ما هينتصر وفي مسلمين ما بيصلوش، وفي مسلمين بيتعاملوا بالربا، وفي مسلمين بيسمعوا الأغاني، وفي مسلمين يسبون دين الله. نسخر الذرية لنصرة الله ولنصرة شرع الله، هذا فرض واجب على كل مسلم عنده أولاد أن يعلمهم الكتاب والسنة. شوف احنا بنكتفي بأن عيالنا ايه يا شيخ تعال حفظ عيالي القرآن. جميل جميل ان انا احفظ عيالي القرآن من الصغر، بس كمان لازم اعلمهم، لازم اقرا لهم دروس، لازم افتح لهم كتب، الكتب النبوية الصحيحة جنب القرآن عشان يطلع عارف الأحاديث وعارف قصص الأنبياء وعارف الدين بتاعه صح وعارف الفرق ما بين الحلال والحرام. شوف امرأة عمران قالت لربها نذرت لك ما في بطني محررا متحررا من كل شيء، انا مش عايزاه يبقى سند ليا لما اكبر، انا مش عايز اتفاخر بيه، انا مش عايز، يا ربي انا وهبت لك انت بس. كانت فاكراها يجي ولد، ولما جاء بنت قالت له ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. امراه عمران ما قالتش انا جبتها بنتي يبقى خلاص خليها عندي في البيت، ده انا كنت عايزاها ولد عشان ينصر الدين، لا برضه وهبتها لدين الله وجعلتها في بيت المقدس تعبد الله تتعبد لله فقط فقط. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اسمع بعد كده كبرت مريم اللي ربتها امها اللي هي امراه عمران اللي كانت وهبتها لله، كبرت مريم يا سلام وربنا تقبلها، كبرت مريم ونصرت الدين بحق. ازاي؟ الله سبحانه وتعالى وضع في بطنها نبي وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وشوف لما مريم كانت لسه في بطن امها دعت لها قالت واني اعيذها بك وذريتها، شفت الاهتمام بالذريه، قالت اعيذها بك وذريتها الشيطان الرجيم. سبحان الله العظيم، ده اهتمام بالذرية. أعيذها بك، لسه في بطنها، لسه حامل وهي بتعمل لها وقاية. سبحان الله العظيم. يبقى كانوا بيهتموا بالذرية لنصرة دين الله، كانوا يهتمون بها من قبل أن تأتي أصلا. سبحان الله العظيم. إذن أيها الأحبة الكرام، وجب علينا إذا أردنا أن ننصر شرع الله، إذا أردنا أن ننصر دين الله، إذا أردنا أن نطبق شرع الله، إذا أردنا مجتمعا مسلما بحق، علينا أن نهتم بالذرية، بالأطفال، نعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ويقول أنا لك يا ابن آدم، طب ده لسه طفل ما يعرفش حاجه، لسه طفل ومع ذلك الشيطان ما يسيبهوش، ما هو عدو الادم وذريته. ففي طفل اتولد فالشيطان ينخسه في جنبه، ينغزه نغزه بجنبه، فالواد يعيط. مين اللي قال لنا كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع قال لنا ايه بقى؟ لم ينجو من هذه النقصة الا مريم وابنها عيسى. الشيطان ما قرب لهمش لما اتولدوا. ليه؟ لان امراه عمران قالت واني اعيذها بك، يعني تعيذ مريم، بتقول واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. عشان كده الشيطان ما قدرش يقرب لمريم ولا لعيسى وهم بيتولدوا، ما جاش نغزهم النغزه دي. سبحان الله، بفضل الدعاء. فأنا عايز أقول لكل زوج، لكل زوجة حملت، ادعوا للعيال وهم في بطون أمهاتهم، ادعوا بالدعاء ده، قولوا وإني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صيانة الذرية، وإن احنا ندعي لهم ونحميهم ونحصنهم من قبل ما الأم تكون حامل فيها وهي الذرية لسه في صلب أبيها. إزاي الكلام ده؟ ألم يعلمنا رسول الله دعاء الجماع؟ للأسف الشديد لا أحد من المسلمين، وأنا بقول ده وعارف أنا بقول إيه، لا أحد من المسلمين يحفظ دعاء الجماع إلا من رحم ربه. قل لي لا يا مولاي، أنا عارف قبل الجماع، قبل ما أقرب من زوجتي أنا بسمي. تمام، بس مش ده المطلوب، مش هو ده دعاء الجماع. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم احفظ الدعاء ده لأنه صيانة لعيالك وحماية للعيال. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الرجل على زوجته ودعا وقال، يعني الرجل والمرأة يقولوا إيه بقى؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ده دعاء الجماع. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قضي لهما بولد أو بنت يعني، ها، لم يقربهما الشيطان أبدا. شفت؟ عايز تحمي عيالك من الشيطان؟ ما يطلعوش عيال، يعني زي ما بنقول كده عيال، يعني سبحان الله العظيم بيتعبونا. عايز تحميهم ويطلعوا صالحين، عليك بدعاء الجماع. إياك أن تستهين به. أنت مستهين بكلام النبي؟ أنت مش مصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو عايز تحمي العيال، لو عايز تحمي الذرية، قبل ما تقرب على زوجتك قول أنت وهي دعاء الجماع، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أيها الأحبة الكرام، إن جاءوا الذرية يكون لنصرة الله، نعلمهم القرآن والسنة. كل أسبوع امسك العيال جمعهم في يوم واقرأهم من رياض الصالحين، اشرح لهم حديث، اشرح لهم حديثين، اقرأ لهم قصة من قصص الأنبياء، علم عيالك سير الغزوات، علم عيالك الدين، علمهم حاجة في الفقه، مسألة في الطهارة، مسألة في الصلاة، مسألة في الصيام، علم عيالك الدين عشان لما يكبروا يطلعوا صالحين، يكون المجتمع مسلم بحق، ساعتها نستطيع أن نطبق شرع الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل من حرم بالذرية أن يرزقه ذرية طيبة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا ذرية طيبة. اللهم يا رب ارزقنا ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا رب أن تصلح البلاد والعباد. اللهم يا رب أصلح البلاد والعباد. اللهم يا رب أصلح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنزل الأمن والأمان على مصر يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيها إن شاء الله آمين. العاملين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن تنصر أعدائنا يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الحق وأهله يا رب العالمين. يا رب انصر الحق وأهله، اللهم انصر الحق وأهله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك أن تعطي المحرومين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تشفي مرضى المسلمين. يا رب اشف مرضى المسلمين، يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترضى عنا. اللهم يا رب تب علينا توبة نصوحة. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد سترت لنا عيوبنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسكننا معه الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.